الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في دروس السيرة في الحديث عن غزوة تبوك، وكنا قد بدأنا في الحديث عن هذه الغزوة، ونواصل بإذن الله تعالى ذكر أحداث هذه الغزوة العظيمة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغزوة تبوك كانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، كانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، وكانت بين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الروم بقيادة قيصرهم وهو هرقل ملك الروم. وسبب هذه الغزوة أن الروم كانوا قد قتلوا سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم، وهو الحارث بن عمير الأزدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله بكتاب إليهم فقتلوه، وكذلك أيضا لا يزال بين الروم وبين المسلمين يعني سارات من أحداث غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، حيث قتلوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وجرى القتال بينهم وبين الروم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه كذلك أن الروم يعدون جيشا ضخما، ويعدون العدة لغزو المدينة كما ذكرنا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعني ينتظرون قدوم هذا الجيش الضخم لغزو المدينة في أي لحظة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر هو بمهاجمة الروم قبل أن يهاجموه ويقدموا عليه غازين المدينة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ضخما من 30,000 مقاتل، الجيش كان فيه 30,000 مقاتل، وهذا يعني أضخم جيش خرج تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر جيش من المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك الجيش الذي خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك من 30,000 مقاتل. وكما علمنا أيضا فإن هذه الغزوة كانت يعني من أصعب الغزوات، وسميت غزوة العسرة كما سماها الله تعالى في ساعة العسرة، فذلك لأن هذا الوقت كان فيه المسلمون في فقر وقلة مال، وكذلك أيضا كان الحر شديدا في وقت الصيف، والمسافة بعيدة، المسافة بعيدة، وكذلك أيضا العدو قوي، كلها أسباب تؤدي إلى صعوبة الأمر وتعسيره. وعرفنا أن هذه الغزوة اختصت من بين الغزوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأصحابه قبل الخروج أنهم خارجون لغزو الروم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا أراد أن يغزو قوما أو إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يغزو قوما مثلا في جهة الشمال لا يعلم أصحابه أنه سيغزو قبيلة كذا، وإنما يخرج بالجيش ويتجه في اتجاه آخر، في اتجاه الشرق، في اتجاه الغرب، الجنوب، يتجه إلى اتجاه آخر حتى يعمي على الناس طريقه، ثم يغير النبي صلى الله عليه وسلم مسار الجيش وهم في أثناء الطريق حتى يفاجأ الأعداء بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع الناس بالخبر في المدينة قبل الخروج إلى أي جهة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. لكن في غزوة تبوك لم يفعل هذا، بل صرح للناس وبين لهم أنهم خارجون لغزو الروم، وكذلك أيضا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الخروج، أمر كل مستطيع للقتال أن يخرج، بخلاف يعني عامة الغزوات الأخرى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على جميع الناس بالخروج، وكان يعني يطلب يعني خروج مجموعة من الناس ولا يشدد على الباقي. لكن في غزوة تبوك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن يخرج كل مستطيع للقتال. وعرفنا أن المسلمين يعني كانوا في فقر شديد، ولكن تبرع عثمان بن عفان رضي الله عنه بتجهيز هذا الجيش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإنفاق في سبيل الله والتصدق لتجهيز هذا الجيش. فكلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصدقة قام عثمان رضي الله عنه وقال علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها، لجميع عدتها وحبالها وعتادها، ثم يدعو. ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصدقة، فيقوم عثمان ويقول علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها، حتى تصدق ب900 بعير تصدق بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، غير الأموال التي تصدق بها، فإنه تصدق أيضا ب1000 دينار و100 فرس، 1000 دينار و100 فرس و900 بعير تصدق بها عثمان رضي الله عنه في ذلك اليوم، فكان هو الذي جهز جيش العسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لن يضره أي شيء يفعله بعد اليوم لعظيم العمل الذي قام به رضي الله عنه. وتصدق المسلمون يعني كما ذكرنا، تتابع الناس في الصدقة، فجعل كل إنسان يتصدق بما يستطيع، حتى فقراء المسلمين جعلوا يتصدقون بمد من تمر أو مدين من تمر، يأتي الرجل بمد من تمر ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي ماله كله، وهذا يأتي بنصف ماله، وهذا يأتي بكذا، حتى تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم جهز به هذا الجيش. توقفنا عند هذا الموضع ونواصل الحديث. يقول هكذا تجهز الجيش، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، وقيل سباع بن عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة يعني ولا نائبا عنه على المدينة محمد بن مسلمة أو سباع بن عرفطة، واحد من هذين الصحابيين رضي الله عنهما. وذلك أن المدينة كان فيها أهل الأعذار الذين لم يستطيعوا الخروج، إما لعدم النفقة أو يعني لظروف المرض، وكان فيها كذلك المنافقون الذين ادعوا العذر وهم يعني ليس عندهم عذر، وكذلك أيضا تخلف 3 من خيار الصحابة رضي الله عنهم، يعني وكانت يعني زلة وقعوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم تخلفوا في هذه الغزوة وتاب الله تعالى عليهم، كما تأتينا قصتهم إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة محمد بن مسلمة وقيل سباع بن عرفطة، بالإضافة طبعا إلى النساء والصبيان يعني والمعتوهين. وخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بالإقامة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم خلف على أهله علي بن أبي طالب ليرعى شؤون أهله، ترك النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وأولاده، فخلف عليه علي بن أبي طالب. قال وغمص عليه المنافقون، منافقون أخذوا يطعنون في علي رضي الله عنه أنه تخلف عن الغزوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يصاحبه في الخروج وكذا، وأخذوا يسيئون إليه. فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إلى المدينة. علي رضي الله عنه آذاه المنافقون بهذا الكلام، قالوا يعني ما تركه إلا لأنه يعني قلاه أو يعني أبغضه أو كره خروجه معه أو كذا. فخرج علي رضي الله عنه يريد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرده إلى المدينة وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ معنى بمنزلة هارون من موسى أن موسى عليه السلام استخلف هارون على قومه لما خرج للقاء الله سبحانه وتعالى، لما وعده الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه الألواح التي فيها التوراة، وخرج موسى عليه السلام وترك هارون خليفة على أهله، كما قال الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مني؟ إلا أنه لا نبي بعد. لكن هارون عليه السلام كان نبيا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح الأمر حتى لا يتعلق مبطل بهذا الحديث ويقول إذن علي بمنزلة هارون وموسى، إذن هو نبي كما كان هارون نبيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أنه لا نبي بعد، أنت مني بمنزلة هارون، بمعنى أني استخلفتك على قومي كما استخلف موسى هارون على قومه، ولكن لا نبي بعد. طيب طبعا الشيعة يتعلقون بهذا الحديث يعني تعلقا باطلا، في أن عليا هو أحق الناس بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب طبعا أن هذا استخلاف خاص، هذا استخلاف خاص استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله استخلافا خاصا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف غيره من الصحابة، يعني في هذه الغزوة استخلف عليا، ولكن في نفس الوقت يعني كان الخليفة العام على المدينة هو محمد بن مسلمة أو سباع بن عرفوت، يعني حتى كان استخلافا خاصا على أهله فقط وليس على عموم المدينة، وكان هناك أمير آخر على عموم المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف كثيرا من الصحابة في غزوات شتى. فإذا لا علاقة لهذا بمسألة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه، استخلفه على الصلاة ليصلي بالناس، ولما جاءت امرأة تسأله تقول يا رسول الله، سألته سؤالا فقال: ائتيني من الغد. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جئت فلم أجدك تعني وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: إن لم تجديني فسلي أبا بكر، إن لم تجديني فسلي أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار يعني إشارة واضحة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو أحق الناس بالخلافة. طيب قال: ثم تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك، ولكن الجيش كان كبيرا 30,000 مقاتل، لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط. قال: فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، رغم يعني كثرة الصدقات التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز الجيش، لكن نظرا لكثرة العدد فهذا الذي جمع لم يكفي لتجهيز الجيش تجهيزا كاملا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، بالنسبة للإبل التي يركبونها والطعام الذي يأكلونه كان قليلا. فكان 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا، 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا، لأن أقصى شيء جمعه المسلمون كان 900 بعير التي تبرع بها عثمان رضي الله عنه. الجيش 30,000 مقاتل، الجيش من 30,000 مقاتل، وهذه 900 بعير مع الإبل الأخرى التي جمعت، يعني فصار يعني نصيب كل 18 رجلا نصيبهم بعير واحد، يتعاقبون الركوب عليه، يعني يركب مثلا واحد أو اثنان والباقون يمشون، بعدين بعد ذلك ينزل الراكب ويمشي ويركب غيره وهكذا. قال: وربما أكلوا أوراق الشجر حتى تورمت شفاههم، نفد الطعام الذي معهم صاروا يأكلون أوراق الشجر حتى ورمت شفاههم، واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كرشه من الماء، نفد أيضا الماء الذي معهم، واضطروا إلى ذبح بعض الإبل التي معهم رغم قلة الإبل بالنسبة لعدد الجيش الكبير، ليشربوا ما في كرشه من الماء، الماء الذي يكون في كرش البعير، ولذلك سمي هذا الجيش جيش العثرة، سمي هذا الجيش جيش العثرة. قال: ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر، ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الوادي القرب، جابوا الصخر يعني قطعوه ونقلوه إلى الوادي وهو وادي القرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك مر بالحجر وهي ديار ثمود، فاستقى الناس من بئرها، فاستقى الناس من بئرها، بئر هناك الناس إيه؟ لم يكن معهم ماء، فاستقوا من إيه؟ من هذه البئر. فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. الماء الذي حملوه معهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. كان إيه؟ كانوا قد عجنوا بهذا الماء دقيقا، يعني كان معهم عجنوه بهذا الماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوه الإبل وألا يأكلوا منه شيئا، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها ناقة صالح عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أي ماء من مياه موجودة في ديار ثمود ما عدا البئر التي كانت إيه؟ تريدها ناقة صالح. فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من هذه البئر ونهاهم أن يشربوا من الآبار الأخرى. قالوا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول منازل ثمود ومساكنهم، يعني مساكن عظيمة منحوتة في الجبال كما وصف الله سبحانه وتعالى يعني على لسان صالح عليه السلام يقول لهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يزوفون الجبل من داخله ويجعلونه بيتا، ويعني بالغوا في حتى في زخرفة هذه البيوت والنقش على الصخر وتزيين أبواب هذه البيوت، فبيوتهم يعني عظيمة تدل على قوتهم وبأسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، يعني حتى لا يصيبكم ما أصابهم من العذاب. يعني هذه منازل قوم عذبهم الله تعالى وأرسل عليهم الصيحة، وصيحة جبريل عليه السلام صاح فيهم فماتوا فزعا من صيحة جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن دخول هذه المساكن قال إلا أن تكونوا باكين، يعني بغرض الاعتبار والاستعاض، لكن لمجرد يعني الفرجة والمشاهدة وكذا لا يدخل الإنسان هذه المساكن حتى لا يحل عليه عذاب مثل ما حل بالذين كانوا في هذه المساكن. قال: ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي، الوادي الذي فيه المنازل سمع. قال: واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء. يسمى عدد ضخم، مهما حملوا من الماء ينفق 30,000 مقاتل. فاشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجاتهم من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى فأرسل سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس وحملوا معهم يعني حاجتهم من الماء، عبأوا ما معهم من الأنية من هذه الأمطار. قال: ولما قرب من تبوك، كل ما سبق هذا كان في الطريق إلى تبوك، مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر وديار ثمود وكذا كان في الطريق إلى تبوك. قال: ولما قرب من تبوك قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ستأتون غدا عين تبوك ولن تأتوها حتى يأتي وقت الضحى، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ رضي الله عنه فجئنا وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبض بشيء من مائها يعني إيه؟ تخرج ماء قليلا. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول، يعني أغلظ لهما الرسول صلى الله عليه وسلم في القول وزجرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي أحد أن يشرب أحد من هذه العين أو يمس ماءها حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الرجلان سبق إلى هذه العين وشرب من مائها. قال ثم غرف من العين قليلا حتى اجتمع الوشل، يعني ماء قليل، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده ثم أعاده فيه. النبي صلى الله عليه وسلم جمع قليلا من ماء العين في إناء ثم غسل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده وأعاد تصب الماء في هذه العين فجرت العين بماء كثير. وهذا من أثر بركة ما مس وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويده من الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراق هذا الماء في العين فجرت بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناما. والحديث رواه مسلم في صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناما، لها من صفة تبوك. وهذا من مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع. ولعلنا تحدثنا عن هذا الموضوع في الحديث عن أشراط الساعة، فمما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع قبل أن تقوم الساعة أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أن تعود مراعي خضراء وتعود أنهارا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تبوك وما حولها تمتلئ جناما، تمتلئ حدائق وبساتين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد بدأت يعني بوادر ذلك يعني تقع وتحصل. وذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود جزيرة العرب معناه أنها كانت قبل ذلك مروجا وأنهارا. وهذا الأمر يعني كما ذكرنا دلت عليه الحفريات الحديثة، وجدوا يعني عظام تماسيح في جزيرة العرب تدل على أن هناك على أنه كان هناك أنهار عميقة يعني ضخمة في هذه البلاد. وكذلك أيضا البترول نفسه يدل على أنه كان هناك يعني أشجار وآثار نباتات يعني كثيرا ثمرت في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تعود جزيرة العرب مرودا، لم يقل يعني حتى تصير، ولكن قال حتى تعود، يعني أنها كانت كذلك من قبل وستعود كما كانت عليه في آخر الزمان. قال وفي الطريق أو لما بلغ تبوك على اختلاف الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب عليكم الليلة ريح شديدة. إما في أثناء الطريق يعني أو بعد أن وصل إلى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، أطلعه الله تعالى أنه ستهب رياح شديدة في هذه الليلة. قال فلا يقم أحد منكم من مكان، كل إنسان يلزم مكانه ولا يقوم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله، يربط عقال البعير بشدة ويحكم رباطه حتى لا يتأذى بهذه الرياح الشديدة. قال فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. رجل قام وعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يعني سهى أو لعله لم يسمع الأمر أو يعني تستساهل في هذا الأمر، فقام فحملته الريح وألقته بجبلي طي. فهذا يدل على أنها كانت رياحا شديدة كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أطاعوا أمره سلموا من هذه الرياح ولم يصبهم أذى. قال وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق إلى تبوك يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وكما جاء عن معاذ رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سائرا ونازلا، كان يجمع وهو سائر في أثناء الطريق، وكان يجمع أيضا إذا نزل بمكان يعني ليستريح فيه في أثناء الطريق، كان يجمع أيضا صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يجمع تقديما وأحيانا يجمع تأخيرا، أحيانا يجمع تقديما يعني يصلي مثلا الظهر والعصر في وقت الظهر، أو تأخيرا يعني الظهر والعصر يصليهما في وقت العصر مثلا، وكذلك المغرب والعشاء تقديما في وقت المغرب أو تأخيرا في وقت العشاء. طيب، قال: الجيش الإسلامي بتبوك. قال: نزل الجيش الإسلامي بتبوك، وتبوك مدينة في شمال الجزيرة العربية، مدينة في شمال الجزيرة العربية. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهو مستعد للقاء العدو، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك ومستعد للقاء العدو، وكان الروم كانوا قد جمعوا جيشا ضخما بقيادة ملكهم هرقل، ويستعدون لمهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لذلك واستعد للقاء العدو، وقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فخطب خطبة بليغة، أتى بجوامع الكلم، وحض على خير الدنيا والآخرة، وحذر وأنذر وبشر وأبشر. النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة في هذه الخطبة، وحذرهم وأنذرهم وبشرهم، يعني حذرهم من المعصية وعاقبتها، وبشرهم بالجنة وبالنصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال: حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤونة. قال: وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم. هذه إيه؟ يعني نتيجة هذه المعركة، أن الرومان لما بلغهم قدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم واقترابه من بلادهم أخذهم رعب شديد وفزع، وتفرق هذا الجيش الضخم الذي جمعه هرقل، تفرقوا هاربين وتشتتوا في بلادهم، وكفى الله المؤمنين القتال. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتالهم، فكفي قتالهم بأن يتفرق جيشهم وفروا هاربين. قال: فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. يعني رغم انسحاب جيش الروم وتفرق جيش الروم في البلاد، إلا أن عاقبة هذه الغزوة كانت النصر بالنسبة للمسلمين. لماذا؟ لأن يعني تفرق جيش الروم وخوفهم من مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم كان له أثر كبير في تقوية المسلمين وإخافة أعداء المسلمين، فلذلك بدأ الناس يسارعون إلى مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت القبائل العربية التي لم تكن دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تأتي وتزعم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القبائل العربية التي كانت خاضعة لحكم الروم بدأ حكامها يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون له بالطاعة ويتبرؤون من مناصرة الرومان، فاستفاد المسلمون بذلك فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أنه جاء يحنث بن رؤبة، يحنث بن رؤبة صاحب أيلة، أيلة التي يقال لها إيلات الآن، مدينة يعني بالشام. فجاء يحنث بن رؤبة صاحب أيلة فصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأهل هذه المنطقة كانوا خاضعين بحكم الرومان، فجاء ملكهم أو أميرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا نصارى، يوحنا بن رؤبة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحوه والتزموا بدفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأتاه أهل جرباء وأهل أزرح، كلها أسماء مدن بالشام، فأعطوه الجزية. كل هذه المدن كان سكانها من النصارى خاضعين لهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه الجزية ودخلوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نبذوا ولاءهم للروم. قال: وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب لهم كتابا فهو عندهم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كتابا فهو عندهم، لأهل جرباء وأهل أزرح الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا فيه الاتفاق الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نبذوا ولاءهم للرومي. قال: وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب لهم كتابا فهو عندهم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، لأهل جرباء وأهل أزرح الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا فيه الاتفاق الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وصالحه أهل ميناء على ربع ثمارها. أهل ميناء مدينة بالشام، أو مدينة بساحل الشام كما في كتب السيرة، صالحه أهلها على ربع ثمارها، أن يدفعوا ربع الثمار كل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكتب لصاحب أيلة ويوحنا بن رؤبة، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. نص هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أمانا، يعني قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمان من الله تعالى وأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليوحنا بن رؤبة ولأهل أيلة لسفنهم وسياراتهم. السيارة هي القبائل، القافلة التي تسير، قافلة التي تسير، كما في قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. السيارة يعني قافلة تسير، يعني تسافر من مكان لمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أمانة لسفنهم في البحر ولسياراتهم، لقوافلهم يعني التجارية التي تسافر في البلاد، معهم أمان من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتدي أحد عليهم. خلاص صاروا يعني في صلح وهدنة بينهم وبين المسلمين، لا يعتدي أحد عليهم. قال: ومن قال لهم ذمة الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس. هنا الكتاب أيضا فيه يعني هدنة وصلح وأمان، ولكن في نفس الوقت فيه تحذير، يحذرهم من ذلك. من أحدث منهم حدثا، والحدث هو الظلم وخرق العهد والاتفاق والغدر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم في نفس الكتاب، لو أن أحدهم غدر بهذا العهد فإنه يعني حلال المال وحلال النفس، صار حلال المال وحلال النفس. وإنه طيب لمن أخذه من الناس، يعني ماله حلال طيب لمن أخذه من الناس، ونفسه حلال كذلك، يعني لو أنهم أحدثوا وغدروا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين. فهكذا كانت عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، كانت من موطن قوة، يعني من موضع قوة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يملي شروطه عليهم ويكون فيها الوعد يعني بالوفاء لهم وحفظ دمائهم وأموالهم طالما هم يحترمون المسلمين ولا يعتدون عليهم ولا يحصل منهم غدر ولا خيانة. وفي نفس الوقت يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منهم غدر بالعهد وخيانة فخلص يصبح هذا العهد ملغا، و يعني لا يصبحون معصومي النفوس ولا الأموال. قال وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم ليس لهم أن يمنعوا ولا أن يمنعوا كذلك، يعني لا هم لا يمنعون المسلمين المياه التي عندهم والطرق التي عندهم، لا يمنعون المسلمين من السير فيها وورود المياه، ولا يمنعهم المسلمون كذلك من ورود المياه والسير في الطرق. في بعض النسخ يعني طريقا يريدونه، في بعض كتب السيرة طريقا يريدونه. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل. دومة الجندل اسم مدينة أيضا بالشام، وأكيدر لقب ملكها، ملك دومة الجندل يقال لهم أكيدر، مثل قيصر مثلا لقب لمن ملك الروم، كسرى لقب لمن ملك الفرس وهكذا. فأكيدر هذا لقب لكل من ملك هذه المدينة هي دومة الجندل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، إلى ملك هذه المدينة، في 420 فارسا. هذه سرايا صغيرة من داخل الجيش الإسلامي، الجيش الإسلامي عسكر في تبوك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد لقتال أهل دومة الجندل، إلى أكيدر دومة الجندل في 420 فارسا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة يعني جيش المسلمين كان فيه يعني خيل كثيرة في هذا الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه عدد يعني كبير من الفرسان والخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد في 420 فارسا، وقال له إنك ستجده يصيد البقر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خالد بن الوليد قال ستجد أكيدر دومة الجندل، إذا وصلت إليه ستجده يصيد البقر. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة. فأتاه خالد، قال مريد أتاه، قال فلما كان من حسنه بمنظر العين، لما صار قال مريد يعني قريبا من حسنه، إن حسن أكيدر دومة الجندل صار في مرأى عين خالد مريد، يعني في مسافة يبصرها بعينه ويرى، صار ينظر بعينيه إلى حسن أكيدر دومة الجندل. خرجت البقر تحك بقرونها باب القصر. البقر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه العلامة، تجده يصيد البقر، حتى وصل إليه بالليل وكان في ليلة مقمرة، جاءت البقر تحك بقرونها باب القصر أكيدر دومة الجندل. جاء في يعني روايات هذه القصة أن امرأة أكيدر قالت هل رأيت كالليلة منظرا قصرا، يعني هل رأيت بقرا تأتي بنفسها إليك؟ لأن الذين يصطادون البقر يخرجون يبحثون عنه، لكن البقر يأتي إلى الباب ويحك بقرونه باب القصر. فقال لا والله ما رأيت كالليلة منظرا قصرا. قالت هل يترك هذا أحد؟ قال لا يتركه أحد. فخرج ليصيد هذا البقر، جاء لغاية باب القصر يحك قرونه بالليل، فخرج من الباب ليصيد هذا البقر. قال فخرج أكيدر لصيدها وكانت ليلة مقمرة، فتلقاه خالد من خلد. أول ما خرج يتبع هذا البقر لقيه خالد بن الوليد بخيله، فأخذه أثره خالد بن الوليد وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد أثر أكيدر وأحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. قال فحقن دمه وصالحه على 1000 بعير و800 رأس و400 درع و400 ربح، وأقر بإعطاء الجزية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحه على هذه الأموال يدفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقاضاه مع يوحنا على قضية دومة وتبوك وأيلة، يعني صالحه كما صالح يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة وكما صاحب يعني أهل تبوك. وجاء أيضا في بعض يعني كتب السيرة كما في البداية إلى النهاية لابن كثير أن يوحنا يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، لما ذهب ليصالح النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في تبوك، وقدم خالد مريد بأكيدر دومة ويوحنا بن رؤبة عنده، فوقع يعني الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يوحنا وبين أكيدر دومة في نفس الوقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك واجتمع عنده أكيد الرومة الجندل ويوحنا بن رؤبة صاحب عيلة، فصالحهما النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. قال: وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه، فانقلبت لصالح المسلمين. قبائل الإيه؟ العربية في شمال الجزيرة، خلاص لما تفرق جيش الرومان خاف من قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إيه قبائل يتبعون مصلحتهم، فأول ما وجدوا يعني بعض الرومان قوة جيش النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبوا على الرومان لصالح المسلمين وصاروا تابعين لدولة المسلمين. قال: وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة. صارت حدود الدولة الإسلامية توغلت في دولة لدرجة أن مدن في قلب الشام صارت تابعة لدولة النبي صلى الله عليه وسلم، والقبائل التي كانت خاضعة للرومان كلها دخلت تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير. وهذا طبعا كان تمهيدا لفتوحات بلاد الروم التي وقعت بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني كانت بدايات يعني التوغل في بلاد الرومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمت هذه الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فإذا يعني الخلاصة أن غزوة تبوك رغم أنه لم يقع فيها قتال مباشرة بين المسلمين والروم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فيها منتصرا، انتصارات يعني معنوية ومادية أيضا بما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال والجزية التي تعهد بها من دخل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكاسب سياسية كذلك وتوسيع لرقعة بلاد المسلمين ودخول القبائل في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الرجوع إلى المدينة. قال: ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين لم ينالوا كيدا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال: وفي الطريق الحمد لله، وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق عند عقبة، عقبة يعني صخرة أو مرتفع في طريق ضيق أو كذا في أثناء الطريق، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر في الطريق عند عقبة مكان ضيق مرتفع أو كذا، حاول 12 رجلا من المنافقين أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المنافقين الذين خرجوا في هذا الجيش خرج فيه بعض المنافقين وتخلف أكثرهم، فبعض المنافقين الذين خرجوا في الجيش الإسلامي أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته وحذيفة بن اليمان يسوقها. كان يعني وجدوا في هذه اللحظة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قل الناس حوله ولم يكن معه في ذلك الوقت إلا عمار وحذيفة بن اليمان، واحد يسحب الناقة من الأمام وآخر يدفعها من الخلف لتصعد هذه العقبة. عمار يقود لزمام الناقة يسحبها يعني من الأمام، وحذيفة يدفعها من الخلف حتى تقتحم هذه العقبة وتجتازها. وأخذ الناس ببطن الوادي فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بعيدا عن الناس وليس حوله عدد كبير يعني من الجنود يعني المسلحين، فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم، سمعوا جلبت هؤلاء المنافقون صوته من ورائهم، قد غشوه وهم متلثمون، غطوا وجوههم وتلثموا حتى لا يعرفوا من هم، يعني إذا تمكنوا من الهرب أو كذا لا يعرف يعني من هم. قال: فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه، كان معه محجن آلة من آلات الحرب يعني يحملونها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب وجوه رواحلهم بهذا المحجن، فضرب به وجوه الرواحل الإبل التي كانت معه، فأرعبهم الله فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم. قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما هم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك من الله تعالى وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعه الله تعالى على أسماء هؤلاء المنافقين الاثني عشر وعلى الأمر الذي هموا به وأنهم هموا بقتله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بذلك. فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي ذلك يقول الله تعالى وهموا بما لم ينالوا. وهموا بما لم ينالوا فهذه نزلت في إيه؟ في هؤلاء المنافقين الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. هذه طابة وطابة من أسماء المدينة. طابة في بعض النسخ كانت خطأ مطبع مكتوب طلة طابة كما في كتب السيرة الأخرى. فقال فاطمة هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وتسامع الناس بمقدمه صلى الله عليه وسلم، تسامعوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة ويقول طلع البدر علينا من سميات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. والصحيح أن هذه الأبيات يعني كما ذكر المؤلف قيلت في أثناء دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عائد من غزوة تبوك، وهو عائد من غزوة تبوك، وليس كما يعني يظن بعض الناس أنها قيلت أثناء قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هاجرا من مكة إلى المدينة. وذلك أن سميات الوداع في شمال المدينة، سميات الوداع في شمال المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من تبوك في جهة الشمال، وأما وقت أن قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة فكان قادما من جهة الجنوب، مكة في الجنوب. سميات الوداع ليست في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قادم من الجنوب من مكة. فهذه الأبيات قيلت كما ذكر ابن القيم وغيره أثناء حضور النبي صلى الله عليه وسلم، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك إلى المدينة، دخلها من جهة سميات الوداع. فالنساء والصبيان يعني خرجنا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وأنشدنا هذه الأبيات. قال وكانت عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك ودخوله في المدينة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، واستغرقت هذه الغزوة 50 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى في هذه الغزوة 50 يوما، أقام منها 20 يوما في تبوك، والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهابا. يعني مدة الغزوة كانت 50 يوما، وأقام منها 20 يوما أقامها في تبوك، وبقية 50 يوما، يعني 15 يوم في الذهاب و15 في الإياب، المسافة طويلة بين مكة والمدينة، بين مكة بين المدينة وتبوك. قال وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة كانت آخر غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا يزال الحديث يعني متصلا عن هذه الغزوة، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. يعني بعض ما يلحق بهذه الغزوة الحديث عن المخلفين و يعني عن بعض الأشياء المتعلقة بهذه الغزوة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب هل هناك سؤال أخير؟ طيب نستفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.